هناك وسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. تحدثنا في الحلقة السابقة عن قاعدة من أهم قواعد الشريعة الإسلامية التي تبين لنا التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، ألا وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. وتحدثنا في هذا الأمر عن لفظ المصلحة والمفسدة في النصوص الشرعية وتعبيرات القرآن لها، أيضا تكلمنا عن الحاجة لفقه المصالح والمفاسد، ثم تكلمنا عن أن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة لا بميزان الهوى، ثم تحدثنا عن تطبيقات عملية لفقه المصالح والمفاسد في عصر الصحابة، ماذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه في المصحف، وماذا قال عمر الخطاب رضي الله عنه في علي، لولا علي لهلك عمر. ثم تحدثنا عن مجموعة من القواعد التي يجب مراعاتها في فقه المصالح والمفاسد، وذكرنا أن من أهم هذه القواعد الضرر يزال، الضرر لا يزال بمثله، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، يتحمل الضرر الخاص دفع ضرر عام، الضرورات تبيح المحظورات، يختار أهون الشرين، يختار خير الخيرين، إذا تعرضت مفسدتان رعي أعظم ارتكاب خفهما، المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. في هذه الحلقة، الحلقة 16 من حلقات مقومات الفكر الإسلامي للمستوى الثاني من قسم دعوة والاحتساب، سنتحدث بإذن الله عن أيضا قاعدة مهمة من القواعد الشرعية في التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، ألا وهو الاجتماع وعدم الفرقة والنزاع. إذن القاعدة هي الاجتماع وعدم الفرقة والنزاع، الاجتماع وعدم الفرقة والنزاع. نقول إن من أهم مقاصد الشريعة الاجتماع وعدم الفرقة والنزاع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، وممن عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، وما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة. كلام جميل وينبغي استشعاره وتطبيقه. يقول: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، وممن عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، وما عظمت به وصية الله صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءهم البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. النهي عن التفرق والنهي عن الاختلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها نهي عن الاختلاف والتفرق وتحذر منه وتتوعد المفترقين، تتوعد هذه النصوص المفترقين وتحذر مما وقع فيه أهل الكتاب والمشركون والأمم السابقة التي افترقت واختلفت وانقسمت إلى شيع وأحزاب بعدما أنزل الله إليهم ما يتقون، حيث أرسل الرسل وأنزل الكتاب بالبينات فكان اختلافهم بعد الهدى وتفرقهم بعد وفاق وضلالهم بعد بينة. إذن الإسلام نهى عن تلك الانقسامات وعن تلك التحزبات. نقول ونظرا لأهمية الاجتماع وعظم شأنه نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى الألفة واجتماع الأمر وينفر عن الفرقة والاختلاف لما في الألفة والاجتماع من الجلب للمصالح والدفع للمفاسد، وفي الفرقة والاختلاف عكس ذلك، في الفرقة والاختلاف عكس ذلك. نقول لما في الألفة والاجتماع من الجلب للمصالح والدفع للمفاسد، وفي الفرقة والاختلاف عكس ذلك. نجد أن من أوائل الأعمال التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وقد استجاب لذلك صحابته رضي الله عنهم، بل ونجد أن من وصاياه لدعاته الأمر بلزوم التطاوع وعدم الاختلاف، نجد أن من وصاياه لدعاته الذين كان يرسلهم الأمر بلزوم التطاوع وعدم الاختلاف، فمما جاء في وصيته لأبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أنه قال لهما وتطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. كانت وصيته أيضا لأبي عبيدة رضي الله عنه حينما أرسله إمدادا لعمر بن العاص رضي الله عنه، يقول أبو عبيدة لعمر إن آخر ما عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو عبيدة لعمر إن آخر ما عهد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا وإنك إن عصيتني لأطيعنك، فسلم أبو عبيدة الإمارة لعمر ابن العاص، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم. القضية قضية تطاوع وعدم اختلاف، لأن الخلاف شر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قد أدرك أهمية ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما جمع الناس على مصحف واحد حينما أشار إليه حذيفة، ففي الأثر أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، جاء إلى عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، لما ذهب حذيفة هناك خاف وخشي، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين، قال حذيفة لعثمان رضي الله عنهم أجمعين يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله عنها ورضي الله عنه، أرسل إلى حفصة فقال أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. لماذا اتخذ عثمان رضي الله عنه هذا الإجراء؟ خشية الافتراق، خشية الاجتماع. قد أدرك رضي الله عنه حقيقة هذا الفقه حينما حوصر وأرادوا قتله. عثمان بن عفان رضي الله عنه أدرك حقيقة هذا الفقه، فقه الاجتماع وعدم الفرقة والنزاع، حينما حوصر وأرادوا قتله، حيث منع الناس من القتال دونه. ويؤكد رضي الله عنه على ضرورة لزوم الجماعة حينما أتاه أبو قتادة ورجل آخر فاستأذناه في الحج، فأذن لهم فقال له: إن غلب هؤلاء القوم مع من نكون؟ إن غلب هؤلاء القوم مع من نكون؟ قال: عليكم بالجماعة. قال: عليكم بالجماعة. قال: فإن كانت الجماعة هي التي تغلب عليك مع من نكون؟ قال: فالجماعة حيث كانت. الجماعة حيث كانت. توجيهات للألفة وتوجيهات لاجتماع الكلمة. إن الفقه في الدين يجعل، أقول إن الفقه في الدين يجعل الداعية لا يدعو إلى النزاع والشقاق أو الفرقة والعذاب، لأن النزاع سبب في الفشل والضعف، كما قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صبر نفيس. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. إذا حصل نزاع ماذا ستكون النتيجة؟ فتفشلوا، والفشل سيؤدي إلى ماذا؟ وتذهب ريحكم. لكن كل هذا الأمر من أجل أن نبتعد عنه لابد من ماذا؟ من الصبر. واصبروا إن الله مع الصابرين. في هذا يوجه عثمان بن عفان رضي الله عنه فيقول: والزموا جماعتكم لا تصيروا أحزابا. الزموا جماعتكم لا تصيروا أحزابا. الله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم، من أعظم نعم الله علينا وجود الألفة، وجود المحبة، وجود الاجتماع. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. من الذي ألف بين هذه القلوب؟ والله سبحانه وتعالى. بعد أن كنتم في نزاع وفي شجار وفي وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت بعض الأمور التي لا ترضيه، فقال قائلهم: يا للأنصار، وقال الآخر: يا المهاجرين، وقال آخر في قضية أخرى: يا للأوس، وقال آخر: يا للخزرج. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: بدعوى الجاهلية ولا بين ظهوركم. المسألة مسألة ألفة ومسألة اجتماع. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وما ذلك إلا لأن وجود الأحزاب سبب في حصول التفرق والاختلاف. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا. إن اختلاف الآراء، أقول إن اختلاف الآراء ووجهات النظر فيما هو من محل الاجتهاد أمر طبيعي. اختلاف الآراء وجهات النظر فيما هو محل الاجتهاد هذا أمر طبيعي، ولكن المحذور هو أن يصل الاختلاف إلى تفرق، وأن يصل الاختلاف إلى نزاع، وأن يصل الاختلاف إلى أهواء، وأن يصل الاختلاف إلى تباغض أو إلى تنافر وتقاطع وتشاحن وتدابر. هذا هو الإشكال. في هذا الأمر. الاختلاف وارد، ولكن أن يصل ذلك الاختلاف إلى تفرق ونزاع وأهواء أو إلى تباغض وتنافر وتقاطع وتشاحن وتدابر، فهذا هو محل الإشكال في ذلك. إن حرص الداعية على الاجتماع والائتلاف وسعيه إلى لم الشم دليل على فقهه وإدراكه. إن حرص الداعية على الاجتماع والائتلاف وسعيه إلى لم الشمل دليل على فقهه وإدراكه. ولذا نجد أن أبا عبيدة رضي الله عنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إمدادا لأمر العاص سلم الإمارة لأمر وأطاعه خوفا من حدوث نزاع وشقاق بين الجيش، وهذا من فقهه رضي الله عنه. إذن أيها الإخوة الأفاضل، نؤكد على هذه القضية قاعدة من القواعد التي تعطينا التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، أن هذه القاعدة أن من التصور الصحيح للشريعة الإسلامية الاجتماع وعدم الفرقة والنزاع، الاجتماع وعدم الفرقة والنزاع. وقد ذكرنا في ذلك الأدلة على عظم هذا الأصل، حتى أن شيخ الإسلام قال وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا ولا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، وممن عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومن عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، وما عظمت به وصية الله في مواطن عامة وخاصة. الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله إيش جميعا ولا تفرق وأنها صراط مستقيما فاتبعوه واتبعوا السبل. إذن أي اختلاف أي تفرق هو منبوذ في الشريعة الإسلامية. بيان الحق وارد ولا بد منه، ولكن أن يصل هذا إلى تنافر وإلى نزاع وإلى نقول ليس هذا في الشريعة من شيء. نؤكد هناك آراء وهناك أطروحات هي محل اجتهاد، هذا الأمر فيها واسع، هذا الأمر فيها واسع وهذا أمر طبيعي. إذن المحذور نؤكد على أنه هو الاختلاف، أن يصل الاختلاف إلى تفرق وإلى نزاع وإلى أهواء وإلى تباغض وتنافر وتقاطع وتشاحن وتدابر. نأتي الآن إلى قاعدة أخرى من القواعد التي تعطينا تصور صحيح عن الشريعة الإسلامية. نحن قلنا المقوم الثاني هو التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، فذكرنا حفظ الضرورة الخمس، وذكرنا جلب المصالح ودر المفاسد، وذكرنا الاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة والنزع. نأتي للقاعدة الأخرى ألا وهي معرفة الأحكام التكليفية الخمسة، معرفة الأحكام التكليفية الخمسة. نقول إن الشريعة الإسلامية جاءت بعدة أحكام، الشريعة الإسلامية جاءت بعدة أحكام جعلت مدارها على خمسة أحكام، هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. مدار الأحكام التكليفية هي خمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. نأتي الآن نعرف كل واحدة. الواجب، ما هو الواجب؟ قالوا الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. طبعا هذا مما ذكره العلماء، ولكن ممكن أن نقول هو ما يثاب فاعله ويعرض تاركه نفسه للعقاب. لماذا؟ لأنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له في ترك الواجب وإن شاء عذبه، فإن غفر له فبرحمته وإن عذبه فبعدله. إذن الواجب نقول أنه ما يثاب فاعله ويعرض صاحبه أو تاركه للعقاب. المستحب أو المسنون، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نتكلم الآن يا أخوان عن معرفة الأحكام التكليفية الخمسة، معرفة الأحكام التكليفية الخمسة. أولا قلنا الواجب، ما معنى الواجب؟ يثاب فاعله، الذي يفعل هذا الواجب يفعل هذه الصلاة فإنه يثاب على فعل هذه الصلاة. لكن الذي يترك الصلاة يستحق العقاب تاركه، أو يعرض تارك هذا الواجب لعقوبة الله سبحانه وتعالى. الذي يترك الصلاة فإنه يعرض نفسه أو يتهاون بالصلاة يعرض نفسه للعقوبة. المستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي فطرته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه النوافل الإنسان حينما يعملها فإنه يثاب على فعلها، لكن لو تركها فإنه لا يعاقب. مثل نقول سنة الرواتب، سنة الضحى، صدقة النافلة، إذن ما يثاب فاعله، الذي يثاب فاعله الذي يؤدي سنة الضحى فإنه يثاب على فعله لهذه الصلاة. طيب ما هو المباح؟ المباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن إذا كان هذا المباح عون على الطاعة فإن الإنسان يؤجر، فإن الإنسان يؤجر. مثلا النوم مباح، إذا كنت تريد أن تنام من أجل أن تتقوى على العلم الشرعي، على فهم هذا العلم الشرعي، أو أن تنام من أجل مبكرا من أجل أن تتقوى على صلاة الفجر، فحينئذ نقول أنه يثاب، لأنه اتخذ هذا المباح وسيلة إلى فعل الطاعة، وسيلة إلى فعل الطاعة. إذن المباح نقول ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو الأصل. العادات التي نفعلها هي ليست واجبة وليست محرمة، أو ليست مستحبة وليست مكروه. نأتي المكروه. المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ما يثاب هذا المكروه. أحيانا بعض الناس ربما يرتكب المكروه، فحينئذ نقول حينما الإنسان يترك هذا المكروه فإنه يثاب على تركه لهذا المكروه. طيب فاعل هذا المكروه هل يعاقب؟ نقول لا يعاقب فاعل هذا المكروه. نأتي للأمر الخامس، المحرم. إنسان ارتكب محرما، ما معنى المحرم؟ نقول هو ما يستحق العقاب فاعله، أو ما يعاقب فاعله، أو ما يعرض فاعله، أو ما يعرض هذا الفاعل نفسه للعقوبة ويثاب تاركه. الذي يترك المحرم فإنه حينئذ يثاب على تركه المحرم. الآن لو خمسة شباب جلسوا في طاولة نقول في خارج هذه البلاد، وبدأ هذه الطاولة واحدا منهم بدأ طلب شرب الخمر، لكن شخص منهم قال لا يمكن أن أشربه، شرب الخمر لا شك أنه إيش؟ محرم. إذن الذي ارتكب شرب الخمر أو شرب الخمر فإنه يعرض نفسه الآن لعقوبة إيش؟ لعقوبة الله، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. الذي ترك شرب هذا الخمر فإنه يثاب على تركه لذلك، طبعا كل ذلك خشية لله وخوفا من الله. المفكر الإسلامي، المفكر الإسلامي ينبغي أن يتصور تلك الأحكام الخمسة ويعرفها حتى يكون حكمه مبني على أسس وفهم. لما قلنا ألف الأحكام التكليفية الخمسة، لماذا قلنا أنها مقوم من مقومات الفكر الإسلامي؟ لماذا؟ لأن هناك تخبط، هناك من يتكلم فيجعل الحرام حلال، ويجعل الحرام يجعل الحرام حلال، ويجعل الحلال حرام، ويجعل الحلال حرام، فعنده من التخبط ما عنده، عنده من التخبط ما عنده. إذن هنا الخلط، خلط الواجب بالمحرم، المستحب بالمكروه. طبعا عندنا قضية المحرمات كثيرة، لها أنواع: شرك، بدع، كبائر، صغائر، الواجبات، هناك فروض، فرض عين، هناك واجب، أيضا أنواع وأشكال. نقول المفكر الإسلامي ينبغي أن يتصور تلك الأحكام الخمسة ويعرفها حتى يكون حكم مبني على أسس وفهم. أما إذا لم يعرفها ولم يدركها فسيحدث الخلط ويحصل التخبط والانحراف. قد جاء التحذير من الشارع الحكيم لمن يفتري بالأحكام، جاء التحذير من الشارع الحكيم لمن افتري بالحكام الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يقول ابن كثير رحمه الله في ذلك: ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. إذن هناك من يحلل الحرام أو يحرم الحلال، نقول أن هذا لديه انحراف فكري، لديه انحراف. أو هناك من يخلط الواجب بالمحرم فيحلل المحرم أو يحرم المباح، أو نقول ليس ذلك إليك، إن ذلك هو إلى الشريعة الإسلامية. إذن التصور الشريعة الإسلامية، التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، نعرف أن هذا حرام ونعرف أن هذا واجب، نعرف أن هذا مكروه ونعرف أن هذا مستحب ونعرف أن هذا مباح. إذن الخشية من الخلط، الخشية من الخلط حينما يأتي ويتكلم وتكلم فيحلل ويبيح الحرام أو يحرم المباح، يحرم الشيء الواجب. عموما هنا الآن تكلمنا عن معرفة الأحكام التكليفية الخمسة، وقلنا أنها هي مقوم من مقومات، أو أنها تعطينا تصور صحيح للشريعة الإسلامية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وولاها. اللهم فقهنا في الدين، اللهم نسألك الفقه في الدين، اللهم نسألك الفقه في الدين، اللهم نسألك الفقه في الدين. ربنا أعز قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.